والبريست اكستنشن. طب الموديفيكيشن جه فيه، لكن الموديفيكيشن جه فيه بس بتريجر رقم بتريجر والبريست كان الموديفيكيشن جه منين؟ يعني انت حضرتك تقول ده البريست باي ديفينيشن كده مش عارف تكون كلاس امبيدد في السوبرفيشن فاشن بتاعك الانتيريور شيب فول دي بالظبط. انا كنت ايه انت شخصته على انه موديفايد ايه تمام كده. حدود البريست فين؟ تفرق معاك حدود البريست ده تفرق معاك كده تفرق معايا حدوده عشان انا جراح انا المنطقه دي لو واحد عمل كانسر بريست يبقى عارف هشيل من فين لفين هشيل ده بعد اللزوم او هشيل ده ويحصل ريكارد. حدود البريست خدت ربنا جاي كده نبص مع بعض البدايه من هنا جاي السكند اثنين ونهاية ست سكس ريب يبقى الابر ليميت بتاعه فين؟ واللور ليميت ميديالي جاي في حته البوردر اوف السترنا بتلاقي ان دي سبيس بتين تو بريست ما ركبش في الميدل لاين لو لازقين في بعض او عاملين اوفر لاب على بعض ما نصابش فهم مش جايبين الميدل لاين كل بريست جايب اللاتر البوردر اوف السترنا. طيب ولاترالي قال لي جايب الانتيريور اكسيلري لاين يبقى هتشوف البريست من فوق سكند ريست من تحت سكند ريست بتقسم ازاي بقى مش عشان الجراح دي عشان الكلينيكال اكزامينيشن البريست بتقسم 6 كوادرنت تبص مع بعض عمل تو لاين برسنتيلر واحد كده واحد كده وهعملهم على نفسي البريست بتقسم كالاتي المربع اللي فوق ده هنا اتسمى ابر تشينر كوادرنت ابر تشينر والمربع ده ابر اوتر اثنين يبقى اللي تحت هنا لور هنا ثلاثه وده لور اوتر اربعه والاري لو النت اتحط في ست واحده يعني الايرو نيبل ما دخلتش في التقسيمه فانا كده الايرو نيبل اذا كبرت السيس يبقى انا عندي كده اربعه والايرو نيبل بقى كام؟ خمسه وفي حاجه مش مهمه خالص البريست في حاجه اسمها الاكزيلري تيل تمام في مثلث طالع هنا في الاكزيلا وصل لغايه السيرفس وده الجزء الوحيد اللي في البريست امبيدد عند دي فاشن البريست كله اذا هو تحت الجلد طرف فين؟ يوقعوكم في الشفا يقول لك عملت بروبر اكزامينيشن يا ابني للبريست تقول له هاي بيه كلينيكال عملت عملت ايه بالظبط يا حبيبي؟ عايزين ابريتنج البريست كوادرنت باي كوادرنت بيقول لك حلو وشي كنت بتستفيد ايه بالظبط؟ اقول لك بتستفيد الابر انر والابر اوتر واللور انر واللور اوتر والهيلر والنبل تمام والاكسلري تيل كل الستات كلها كانسر بريست متاخرين لان الكانسر بريست من بدايته كبير يوم واحدة بتكتشف ان عندها ماشي جينا وهي قالت البيت ادفانسد يعني غالبا هتبقى بعد العملية بتاعتنا. الحاسو ده مش كيورابل هنبقى بوتنشال كيورابل يعني مش هتخفوا عن 100%. وقال لك انت هتبقى هديه حاسوطة ازاي؟ قال لك احنا لازم نعلم كل السكات حاجة اسمها بريودة شاتة اكتامينيشن هم المنفوض في شوك every month, one week after the end of the menstrual cycle to examine their breast quadrant by quadrant. من النجات بقى المهمة دي قال لك احنا لازم نعلم الناس ان البريست ما بيتحسش كده لا البريست بيتحس حتى الناس العادية بيعملوا شاتة اكتامينيشن quadrant by quadrant يعني لو تقص بيت قدام المراية بتكتامن انسان قالوا لا بص حضرتك هديني ايه كده وتحس كده ده اسمه upper image وتحس كده ده اسمه upper outer ولور inner ولور outer وإلا ونفس دول المهمين وأجزبري ده. ولو حضرتك حسيتي أي حاجة مش عاجباك ما بنقولش مات if you feel anything abnormal please report your doctor ده ما تقولي دكتور ممكن يطلع في حاجة بس ممكن يطلع في حاجة وانت جبناها بقى بيها البريس لما تقدم من الستة كوادرات لما تقدم منها بحاجين في الجراح استفدت منها في الكلينيكال اكزامينيشن في الجراح احنا نعرف ما هي اكزام البريس دي اكزام كوادرات باي كوادرات ولما احنا نحب نعلم الستات على مستوى الدنيا حكايه البريودك اكزامينيشن فور ايرلي ديتكشن اوف كانسر بريس هنقول لهم يا جماعه البريس ما بيتحسش خالص البريس متقسم لستة كوادرات وحضرتك لازم تقف قدام مرايه لازم يتحس كوادرات باي كمان كوادرات يبقى انا استفدت How can you perform a periodic test examination for detection of early cancer breast? Hi. البريست متكون من ايه؟ لو انا بصيت عليه من جوه بقى نبص مع بعض. البتاع الكبيرة دي اسمها لوب. ده لوب. متبعين في السكريتوري ايبيثيليوم. البريست دي كام واحدة من دول؟ البريست قال لك ربنا خلق ايه من دول؟ من 15 ده 20 لوب في ناس 16 في ناس 18 في ناس 17 المهم العدد اللي فرق واحد كده بتاع ربنا مينيمم 15 ماكسيمم اب 20 دول عملوا فروم اجريجيشن اوف سو ميني لوبيول يعني كل واحد من دول فتح فيه لوبيول كتير صغيره واضح جدا ان ذا تايم اوف فيرتيشن اللي هيحصل الايه ان الملك والبيت سيكريتد فروم ذا سمول لوبيول الملك هيجي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وبعدين يعدي في سمول لوبيول دي كلها وكل الملك في الاخر بيتجمع مين؟ ميجور لوب وكل ميجور لوب في حاجه اسمها ميجور دارك وهتفتح في الاخر على النيبل باوبرنج خلينا نبدا السؤال واضح وصريح دلوقتي البريست في كام لوب ميجور لوب؟ 15 20 ودي كام ميجور دارك؟ لو حضرتك جبت ورقه مكتوبه وحطيتها على النيبل هتشوف على النيبل كام مانيوت اوبننج طبعا ما كده مش بتشوفش بعين مجرده لو مستو مانيوت انا لو جيت عدد فبصيت على النيبل هعد تلاقي فعلا دي من 15 ل 20 مانيوت اوبننج كورسبوند 15 ل 20 بار اللي هم انترن كونكت ب 15 ل 20 مين لوب وكل لوب من دول اتعمل باي اجريجيشن of so many small lobules لما هتبدو تكيش الملك at the time of puberty ربنا ما تبش الدنيا تحت على بعضها فصل بين دول بحاجة اسمها كوفر سبستانسري ليجامنت بهذا المنظر عشان الألم بتجعي عمل ليجامنت كده ماسك انا عند اول الايرو نيبل وماشي وماسك في ده الباص الاسود ده ده ديب فاشيه تحت البريست والبريست اصلا سوبرفيشال اللي تحتها على طول مين؟ الديب فاشيه وعمل واحد ثاني هنا وبعدين عمل واحد يبقى نقسم البريست انتو كومبارتمنت مفصوله عن بعضها كل لوب ولوب مفصول عن الثاني بحاجه اسمها كوبر سبستنسر ليجمنت قال لك ايه لازم الكوبر سبستنسر ليجمنت في خلقه ربنا وبعدين ايه لازم تكتب بالنسبه لكم في الرحيم لازم الكوبر سبستنسر ليجمنت في خلقه ربنا هو اللي بيكيب ا يونج فيميل بريست elevated. It's normal healthy shape. With a lean. And the person who calls that super ligament, يحتاجه لحتلهم regeneration redundant عشان كده ال old post menopausal genesis بس بتاعهم redundant و atrophic ومعادش تنشف تشين contour انتشين يبقى لو كان ال breast في young female واخد المرمع contour ال normal shape ماهوش redundant واقع مين حتى من الاسم جاي substantial or substantial something في خلق ربنا انا كجراح عايز ايه الموضوع ده بصوا معايا بقى تفتكروا كده كان الاسم هتحطه في الفطار انا لو عندي ماس في ال breast والصوت الخلفي كانت encroaching على واحد من كوبر السجنة كانت interpreting it هتخليك يجيش كيف يجيش في الانجليز يحصل له contraction مش contraction contraction ده مصر مش مصر لما يحصل له contraction يجيش ويقدر يشد على point of attraction يعني هيشد على النقطة لو ما تستيها في السكين لما يشد على السكين السكين هيخش لجوه كامل لحضرتك حفرة الحفرة دي تو احنا كنت كانوا يسموها بيمبلينج فانا عارف لما جاي اكزامن واحد من قبل ما مات يجي عليها فانا لسه بعمل انسبكشن ولا يعني كده البريست بتاعها عندها بيمبل بس ذهني على طول في الوقت على طول في نفس الوقت حاجه ان يعني الموضوع ده سببه ايه مات عامله ايه بروتشنج على كوبر سسبنسر ليجمنت وكوبر سسبنسر ليجمنت انترنا حصل له ايه وشاف على البونت بقى اتاتش بتاعه في عمل ايه بيمبل Attention by inspection clinical means and if there's a mass actually inside there will be seen it and if this mass infiltrating this Cooper ligament وشد عليه ده اللي عمل كده انا استفدت انا كل معلومه لو خدت بالك بقول انا استفدت منها جراحيا لان انا مش محتاج اكاديمي اناتومي انا محتاج ابلاي سيرجيكال اناتومي الحشو اللي ان بتوين التنجيم ربنا عمل الكلام ده كله ايه؟ الستروما الستروما بتاعت الثلاث ربنا عملها فايبرو كونكت هو اللي هاجي الفراغات دي كلها بين اللوبس ده على فايبرس فيش بس بتطلع وعشان كده الـ consistency of the breast is soft ولا firm ولا hard كلنا عارفينه soft طبعا ده معلومة ده كده فيها ان الـ element فيه dominating على الـ fibrous element الحتة دي وقعت فيها في الشفرة حلوة قوي كل الناس بتقع فيها متراجع تعال نحصلوا ليه ايه احسن انفستيجيشن في الدنيا خلاص تقول حضرتك ان كان عندك مانسيست ولا صد احسن انفستيجيشن تطلع ميه ايه الترساوند حتى من ناحيه السنه اللي فاتت اوكي تيجي حاجه في الامتحان واحده ست عندها بريست ماس وحضرتك بريست ماس واضحه كل حاجه قول لي مين بيحكي حاجه مش ايه والله يا بنت بتبيع يا بنت اوتر كوادرنت 3 سنتي 3 سنتي ويل ديفايند وموبايل و كونسيستنت يا حبيبي تمام؟ ست شهور عرفت منين يا ابني؟ في عمل كده فلكتويشن ما احنا مرتاحين 7 و5 في البرجو لو عندك هاي كل كده حاجه حطيته بقى على ناحيه وعملت كده ولبت وصلت لك وبعدين عملتها انترفنديكولار دايركشن وصلت لك يبقى اللي جوه ده ميه تقول لي يا باشا انا عملت كروس اكتيفيشن ان تو دايركشن وطلعت كروسنج هي سيرفيس يقول لك تعالى يا حبيبي الف مبروك ماشي ما يكملش ليه؟ كلكم بتروحوا تدوقوا النهارده يا واحد يعمل على نفسه بقى لا حد يعرفه البريست سيلف نورمال عشان سوفت فلاكس تحط صباعك على نورمال بريست تعمل كده فلاكس تعمل كده فلاكس ان الفات اللي في البريست مش فات طبيعي سيمي ليكويد فات احنا الجراحين لما بنضرب فيه 10 عشان يشتغل يكرر الفيت على طول يكرر الفيت لما بنضرب 10 احنا ده من سوليد فات بقى ده مش حته سمك ده سيمي ليكويد فات وبالتالي هو فلاكس اي حد يوقعني في الامتحان الفات بتاعتك يا ابني لكن المات بتاعتي يعني ما تنفعش تبقى سيستك لا والله يا باشا تنفع يعني انت ما انتش عارف تلاقي بيه معرفش ليه يا حبيبي ما بتعرفش ليه؟ ما تعمل لها فلكتويشن انا ما بتضحكش عليا ما يبين ما ينفعش تعمل لها فلكتويشن ليه يا ابني ما ينفعش؟ لان هي سيستك والبريست بريست فلكتويشن نورمال بريست فلكتويشن جواه مات سيستك تبقى فلكتويشن هتطلعها ازاي؟ يبقى ذا بيست واي اند ذا اونلي واي تو تريت سيستك كونسيستنسي تو بريست الفاكتويشن I am not able to detect cystic consistency in the breast because the normal breast itself containing a semi-liquid band, the breast itself, flaxman or flaxman, flaxman. If I look at flaxmanation, both flaxman organ, pass. Okay? We have to have a different way. If you're going to go, you're going to go, you're going to go, you're going to go, you're going to go, you're going to go, ويخش في اللي بعدها ويقول لك اه وبلاك وكنت فاهم دايركشن او تو دايركشن وكنت بس بقى على تو دايركشن تو دايركشن ثالث انت بتحس الموضوع فيه هنا ثاني ايه قول لا ما ممكن يكون في دايركشن حضرتك قبله برضه ممكن يكون في قطعه هنا وانت كده بتقع بقى بتكمل اقول لك روح روح في الحاله ثاني اوعى حد اخر سنه مش في حاله ثاني اوعى انا بعمل موافق احنا سيبك في الشركه لو اتقال لك روح في الحاله ثاني بس معناها ان انت كنت متجوز في الاول او متجلي من العيان وهم عندنا مختلفين جدا يقول لك يعني متاكد من معلوماتك انا متاكد بس انت بص بصه ثانيه ماشي مش محتاج ما عملتش حاجه معاك كويس هتقدر يعني لو انت بص ثانيه دي انا هعمل ايه ثانيه غير انا عملته انا متاكد من معلوماتي طب ماشي طب لو ضربك عشان خاطر له خاطرك على عيني رب هو عايز يوصل معلومه ان انت كنت متجوز مش هتفكك عشان معلوماتك تقوله طب هروح ابص تاني حاجة معك حاجة كيف تروح ابص تاني؟ معنى انت اول مرة ما عملتش ريليشن كنت كنت بشينك علمت شيء نص ساعة هو احنا اتنين متكروت انت متملي العين ملاك فانت مكتاش عارف رجوعك على الحالة مرة تانية هي هتبقى يبقى على جوستين ما برجعش انا على حالة تانية اوكي؟ تاني عشان ما تبقوش مني انا قلت ان الباب عبارة عن كام لوب 15-20 كل لوب دول معمول في الاجريجيشن او سو ميني مانيول اللي هم في الحص هيكتبين وكل لوب بيفتح في ميجر وبالتالي لو جبت عدد الفاكتبيرة وحطيتها على الصامت او تنبل عن نبل ايه كام اوبنينج 15-20 اوبنينج مين اللي فصل اللوب ده عن بعضهم؟ كوبر سنسنتري ليجمنت وايه اهميه كوبر سنسنتري ليجمنت بالنسبه للجراحين؟ لو في مان انكروتشنج على كوبر سيجمنت هتعمل له ايه؟ كونتراكشن مش كونتراكشن وبالتالي هو هيشد عند البوينت اوف اتراكشن على السكن فلما دخل جوه الحمله حصلت كام اسمها ايه؟ وبالتالي باي انسبكشن وان بريد تمبرينج اون ذا سكن اوف ذا بريست ذيس مينز ان ذيس بريست انسايد في مات حتى من قبل ما مات في ما ينفعش لازم يكون في مات انا لسه قبل ما اعمل سالفيشن عارف ان في مات تمام؟ الحشو في النص في التجديد ما بين الهيوز ربنا ملا ايه؟ فايبرو بانتيشن والشاش بس نورمال فات ولا تاني ليكويد واللي خلى انك تقلت فلكتويشن في الفات ايزي ولا ديفيكالت انا مش عايز اقول ايزي بوسبل مش لاقي حاجه اسمها مستحيلات في التاني تبقى فري ده تمام النقطه اللي بعد كده كان بقى لسه عم من خمسة سنة اللي فاتت ده بعد البريست كله على البريست عرض حضرتك الجميلة والليبرة اللي كان بيتقال على الاريلا ايه؟ انا خمسة سنة اللي فاتت ان هي فين ان الليبرة وبتبقى في الجيمت الجيمت ما بتبقى صح وان الاريلا ما بتتقسم بتتقسم كده وكنت بتقصها بالضبط في ايه؟ الليبرة لو تفتكروا في الديكيلوجيكال تشينجز ديوري بريجنسي كان around the nipple في الحالة كان فيه small nodules فاكين متجمري جلان اللي هم الاسوات والتوتيكينيوس جلان يتجري ده pink in the libra segmented in the libra في السنتر بتاعها في النيبل اوكي وaround the nipple بتوزع فيه minute nodules النودولز كلها عبارة عن الاسوات والتوتيكينيوس جلان of Montgomery ماشي طبيعي مش هتفرق معايا في حاجة اللي جاي بقى هو اللي بالنسبالي النيبل فين والدايركشن بتاعه فين؟ النيبل موجود في الفورس سبيس عشان اسال عليكم الحفظ كان البريست ماشي 2 4 3 البريست كان بدايته كام؟ سكند سبيس النيبل 4 ونهايه البريست هو ماشي زوجي 2 4 6 الدايركشن اوف ذا نيبل نورمالي داونورد فورورد وسنه لاترال تاني النورمال دايركشن داونورد فورورد وسنه لاترال تفرق معاك ايه؟ انا بتفرق معاك شيء قوي لو انا باكزامن واحده ست وباي انسبكشن لقيت البريست النيبل بتاعها دي ديتد ماشي بتراجع يعني بدل مثلا ما هو حاطط لاترال لقيته واحد ميديوم بدل ما هو داونورد لقيته ابورد اه دي تفرق معايا قوي الجيشه اللي النيبل ما تعنيش غير حاجه واحده تاني ان غالبا الشده دي مات بس المراد المات انكروتشنج على ضغط هما مش 18 ل 20 ضغط دول كانوا في الاخر هينجلكوا في الدكتور النيبل لو عرض حضرتك مات انت بتتنج بقى وشد على الضغط ده تمام وبالتالي هيتشد على النبل ولما يتشد على النبل هيحصل ايه كتير طبعا هو لو مصر بالضغط لو مات كبيره واخده مصر بالضغط فجاه يتشد على كده الضغط ساعتها النبل هيحصل ريتراكشن يرجع لورا انا مثلا عشان تطلع بتاع 15 لازم تشد هي كمان ان انت هتبتدي غير الانحناء بدل ما هو داونورد ابورد بدل ما هو لا يبقى مش كده النورمال دايركشن بتاعه ايه فورورد واي ديفيشن في الدايركشن اي ريتراكشن هيعني كده ان دي ماس والماس ساعتها انتشيتد ايه يبقى ماس انتشيتد كوبر ديجمنت بتعمل ايه وماس انتشيتد كامل ديفيشن وكيفن ريتراكشن طيب ومكان الميشن فين بالضبط فورد انتشيتد سبيس وكات البريث وكان اعرف حاجة جديدة اللاتر ضعف اللاتر ضعف واخد من الاكزيلري بالتو برانشز اسمهم اللاتر الفراسح والاكرومي فراسح الاسامي الفرعين مش مهم الامتحان يهمني كيف يبقى معروف دايما لان اللاتر ضعف الفراسح واخد باسط بلاي منين بالاكزيلري ارض بالتالي هيرجع بينا الترترن فين الاكزيلري فين الجيد الهاف اوف ذا برانش النص الجوال قال لك ده جابت من الانترنال ميموري قال لك في الانترنال ميموري جوه هو تشاد كافي لبرة في الشارع البراس قال لك طبعا انتين الممري ومعاك هو بيدي بيرفيتر تخلو من انتركوستر سبيتر بعدي توسيل براس تخلو من انتركوستر سبيتر قال لك ما انت لسه هاي انت بادي من اثنين ومن اثنين يبقى تخلو حضرتك عن اثنين وثلاثة واربعة لان اماكن حتى البراس تركب عليه هو معاك جوه راح حتى الميديا الهضلات وبتبقى من جوه بارك بيرفيتنج كانش انتركوستر تمام مصر فيه وبالتالي الميديا الهاف اوف ذا بريست راجع ضغط بلاي بتاعه فين؟ ده اكسلري ارت في اكسلري فين؟ انت الميموري ارت انت الميموري فين؟ نمره ثلاثة البريست نايم انت الكوستر سبيس من 2 ل 6 صح؟ وكان في كل سبيس من دول عندي حاجة اسمها نيورو باسكولار بامب الكوستر ارتري انت الكوستر جيم انت الكوستر نيرف اكيد سنتين يا فاهم؟ فين ارتري نيرف؟ الانتركوستال فاسس من 2 ل 6 وهي معديه تحتيه راحت في دياله اللي هم ما كانوش كده لما عدوا تحت الفاس الدور الفاس كده ليه كام بلاد سبلاي اللاتر الهاف واخد منين؟ اللي راح عارف بيرجع البينا سيجر اللي جاي حد ميديا الهاف ده بقى يقعد يرجع فوق البيع الانتركوستال فاسس من 2 ستة طوله بيرفوريتنج برانش وبالتالي هو بيرجع برضه بلاد سبلاي في انتر كوستال فين؟ حلو لغايه دلوقتي ده انا اسمي عادي بلدي انت بتقول لي بلاد سبلاي في انتر ريزيرف انتوا كانوا رايحين بقى اتفقتوا يوم الحته دي الحته دي فيها كريتيكال بره طبعا اكتشفوا مش احنا مالناش علاقه باي حد بتحاكيل اللي بيتقال بره بنيجي نقول لكم خلاص ما تعملش حاجه يعني ان الستات عندهم ايرلي كانسر بريد ما حد قلنا ايه كام تدريس هما بتجينا واحدة ست الكلكيعة اثنين صم انظرة ايه ده انت عبقية كيف جاي ده انت دكتورة اكيد ده مش ممكن لا لا لا فرحين جدا عند حد شوف 17 سنة لو هما كله وان وي تيكت وان وي تيكت بس ياخدوا الناس مع التصوير ومسافر يخدم ومسافر واحنا بيقرا هابي قلنا لا everything will be good بعد العملية انت حضرتك جاي لنا سو ايرلي بيانج ده احنا سو ايرلي وتيجي انت بتعمل انفستيشن قبل العمليه تلاقي عندها متاستس فوق متاستس انا ريسك فوق متاستس احنا ايه اللي كانسر بريس انا ستيج 1 انا مش ستيج 4 ازاي؟ هل متاستس في العرض؟ فاكره؟ احنا بنعمل في الستيج مش بنعمل ليفر الترا ساوند 3 برين 3 كانسر اكسري لانج 3 لا ما ينفعش انا عشان ما وصلتش للعظم يبقى اكيد المالجنال ده وصلت للدم طالما انت وصلت للدم الدم ده مش قعدنا يضربوا على حتة ازاي لغاية ما كشف الحدود الرئتية بصوا بقى الحتة دي بقى نهاية السيرش ريبورت ده الآن احنا لسه قايلين كامل لو انا بتوع عارفين الزلطة بتاع يعني بينا سيرتين اوف ذا بريست من انتر كوستر صح؟ طبعا انتر كوستر فين؟ فين ده انتر كوستر؟ واخدين بينا سيرتين من بريست بنيول من الاربعه ست الانتركوستال تورنج كيرف فاتحين في مين؟ فاتحين في مين في السكه اللي اسمه الحبايب؟ فلسه اللعنة جاية بعد كده ورا عند حضرتك هنا في ثرافيك فيرتيبري دي الفيرتيبرا البودر والفيرتيبرا البودر فيها حاجة اسمها فيرتيبرا فينس بلايسس دي فين قدام الفيرتيبرا دي من الفينس ريتيرن من الفيرتيبرا البودر وده برضه فاتح في الأزايد السيستم ده ربنا عمله كله بالز من غير بالز يعني كام رايح جاي يعني النهارده منتهى الثلاثة ايرلي ممكن تسمي المالجنانت سيل من البريست تطلع منه لو عندك بريست تاني تعدي في واحده من الانتركوستال سيركوليتور على الانتركوستال فين ومنه على الازايد ومنه على الفيرتيبرال فين وتروح تلانش في سبراتيك فيرتيبرال وعشان كده بس حضرتك يا حضرتك يوم ما تلاقي مثال في العظم لازم يكون المثال في السبراتيك اللي هم غالبا هيبقوا من اثنين مثلثه وده اللي بيحصل ليه العظم هو اللي بس افكتد البرين نفسها الكبر نفسها واللانج نفسها لان ما كنتش كلهم مع بعض ده سيستمك انتجريشن يبقى انا استفدت من الفينس ريتيرن اوف ذا بريست كمعلومه كجراحه ان الفينس ريتيرن اوف ذا بريست كان اكسبلين The tendency of early cancer breast ان يبعت متاستاسيس للعظم من غير ما يبعت متاستاسيس اف وف ما يبعتش ثانيه لان في الحته دي في كونكشن في بينا سيستم في بينا سيستم كله بازلس طالما بازلس الدم من حقه يروح ويجي ما بيمشيش في اتجاه واحد طبعا وكيف الكبرى بقى السيستم كده كل حد يجي يكزامن نير ويفعل في الاكزامنشن كل ما انت عملت سكويز جامد يور بوشنج مالجنان سيل على البلاد فلو فور ذا ترافيك بتاعه يبقى المعلومه اللي راح انا استفدتها من البلاد سبلاي في البريست هي حته ان الانتر كوستال فايبرز بتدي له وبتاخد منه كان اهم حاجه حكايه الانتر كوستال دي وصلت الحته ديت النقطه اللي قبلها دي هتفكروا حضراتكم مين هي المارز اللي نايم عليها البريست مين المارز فلور اللي البريست نايم عليه ده من الاكترال سبيس ومين كمان سيستم سبيس لكنه منتصر لوحدها. ده هو التحديث اللي حضروا معايا الميتنج بنعمل ورقه زي ورقه بسيط كده مكتوب فيه عمليتين 80 يعني 40 ورقه بنقطعهم الطول بتاع كده زي بتاع البرد يقول لك ادفع الورقه بتاعها اللي يطلع لك تحكوله بالتفصيل العين هيتحرك ازاي الجنرال سباين هينام على الترابيزه ازاي الانسجن شكله ايه خيوطك اللي بتعملها ايه بتعمل العمليه بالظبط ما عرفتهاش مفيش مشكله ادفع ورقه ثانيه بس ال 10 نمبر ماينس يعني لو نمرة من 45 الورقة الثانية اللي جبتها كل تاخد 35 معرفتهاش اسحب ورقة ثالثة 25 وكل الصف على كده معرفتهاش روح يعني ليك ثلاث اختيارات انت معانا في فاتوا الاختراع اللي طبعا انا مستر ولاد انت ما ينفعش تجيب الورقة بتاعتي انا في البيت طب كم الجاكيت وهدخل ايدي جوه البتاع ده وانا بقى اهو مش هاخد باله وانا الورقه دي لفه اتحرك من تحت كده طلعت اقول له اهي بس دول المهم الخط المكتوب فيه مكتوب خط الورق معرفين تحت كده تحت ده انا مالي ما هو كله مكتوب كمبيوتر مش اسلوب انا هكتبها خط كمبيوتر وانا مش هكتبها خط ولا هي انا اسمع عملية اسف ومش عارف انجوينج تو نيل هي اشيل الصفر وخد المربع نفعت يعني بص العدل اللي بينفع معانا في ناس كبار هلا ده كان كبار على ضاحك بيضرب لخمه ناس بتحب تعملوا حاجات ويقول غير حالات ويعمل لنفسه دي كل حاجه يعني تمشي الحاجه بالذات اه هي كان يقول لك طب تيجي ساعه واربطها كويس وخليها طرف طالع كده وتيجي كده بحيث لما بدخل فيه فالطرع دول فيه اعمل نفسي انا بسحب ورقه كده وبسيبه عاملها كده ما كانش يخش الطب ده ابدا 100 لو انا طلع بتاعه ويضاف يطلع لك ايه اهميه المعروف بتاع الضغط الكلور لما احنا بنيجي نعمل عمليات اسمها راديكال ماستكتومي لازم نشيل البريس وطعم ده طيب اه هيقول لك يا ابني عملت راديكال ماستكتومي تشيل الفلور اوف ذا بريس تقول له يا بيه الفلور اوف ذا بريس بيتش ار ده ضد كمان تقول له في الترانس ميجر انت بارت اوف ذا بريس الانتيريور والابر بوست اب تريك تشيل فانا محتاج اعرف مين هم المرضى مش بريس نايم عليهم لان هم دول اللي هيتشالوا في العمليه بتاعت الراديكال مصدق ما هتقالي مين هم عشان كده وكده وكده بس اول حاجه احسن بيها كلامي مع حضراتكم النهارده عشان يبقى فهمتها خفيفه وتشيز ذا موست امبورتنت ايتم في الخطه ايه اللي بيحصل في الفينج وكده عندنا في القناه في السنه بتحصل كل شويه هي كده كله من اوله لاخره انا سؤال من ساعه ما انا ابتديت النهارده لغايه ما اكتب وحالا تجي لهم يجيب لك جاست اونلي للبروجكت درينج اوف ذا بريست فده سؤال انا في فعلا يعني سؤال انا ممكن يقول لك كيفن اكاونت اون اناتومي طبعا سيرجيك اناتومي اوف ذا فيميل بريست او سؤال من حاله كيفن اكاونت اون ذا ليمفاتيك درينج اوف ذا فيميل بريست ذا ليمفاتيك درينج هي اهم حاجه لان الكانسر كله مبني عليه بص مع بعض وبالراحه وعاملها مرتين هتروح ورايا وبعدين تتكل على ربنا يكرمك لاتر الهاف اوف ذا بريست اقرب حاجه دي كانت الاجبال يبقى الناس انا لاحظت الدراسه هي دي مين اكسبرينو الاجبال اللي نوت كام جلان 53 جلان متقسمين على الخمسه جروب ايوه 53 خمسايه جلان متقسمين على خمسه جروب وفي الكتاب الوزاره بتاعنا خلوهم كام كتاب الوزاره كان ايه يعني حضرتك كده الوزاره بتاعت مين؟ الاضواء هينزل ان شاء الله السنه الجايه. معلم الخمسه دول انت معاك حق كل الدنيا خمسه. بس ما اعرفش عندنا كتاب لسه طبعا في الدرجه. اي دون نو يعني حاجه بعد ما تخلص بكالوريوس السنه دي ثم خمسه ولكن الامتحان يخلص سته. يعني كيل يناير 2008 تخلص 2008 ان شاء الله ان شاء الله فانت دي صح بتوع بس انا كنت دي كنت وحدي في 16 سبتمبر 2006 خلص 13 يناير 2008 حد ما تدونات تحت في الجامعة لو انت رايح معي اخبارك ايه السنة ليه؟ طب صارينه نمتحن وخلاص احنا في مصر ماشيين على النظام العادي. هي من يوم الكلية درست كده ما حدش بيفكر ليه كده. اللي هي انرشيا. انا اتخرجت كده ولا بيحصل كده لما تيجي تتعب ايه تغير ايه الامور ده نهائي ليه تغير مش حاجه غلط. في ناس بيقولوا ما بتكفيش. ناس بيقولوا ما بتكفيش صح. ناس بيقولوا بتكفي وزياده وزهق وزنقه وما لهاش اي لازمه برضه الناس دي صح. هي بنت انت عايز تقول لها الامور طلعت منه طول على فكره لو تاخد بالك انت عايز بسرعه. يعني لو شفت بالك وراجع وبتجيب كده الساعه 5 في تفاصيل انت بتفتكر انت وقصه فاضل منه ده الواحد اللي انت بيجي كده ايه هو يوم مش يوم قد اسبوع اللي بعد شهر فاهم لا ف كلنا فينا طبعا كلكم انا كنت في الامتحان المذاكره اسهل حاجه على قلبك وبتوصل عندك ليمونه ودور بطاطسك في الكرسي تقعد خلاص مش حاجه حلوه طبعا لان العيب مش مذاكره على فكره ولا في العلم العيب في اسلوب التدريس بتاعها اسلوب التدريس بتاعها اسلوب كاشف كره الناس ما لهاش علاقه بالكاشف كي جي 1 مش النهارده اسلوب يحفظ ورد ومش عارف يروح الصوم ومش كرهنا بالمذاكره دي بقى تعمل حاجه مش على مزاجك تأجل بكره بعد اسبوع كده مش فاكره حاجه الدنيا ما خلصتش يا عم ده سنه ونص هو حد لسه عادي يا عم يا مان طيب احنا لسه في الفتره ذكروا دلوقتي السيف بعد سنه انا يا عم بقول بعضها في ناس بتنزل في الاخر يقول لك ما كسبتش لما انا ماشي نفسي كل يوم طبعا انا بخش من اولها بقى تحت بتاع كده كل يوم ساعه تمام كل يوم لا انا كنت مكفيه وحاجه هخلص ومطيب في الصيف وبعدين كده مش عارف مش عارف اعمل ايه انا عندي ناس دلوقتي كده بتوع التدريب والله بس طبعا بيقول الكلام ده في الخفاء طبعا طبعا يقدروا يعني انا عندي هنا طيبين نازلين على السلم انا خلصت رجعت جرح ثلاث مرات وبطني دلوقتي ثلاث مرات طب عشان الحكم الصحي اعمل ايه؟ انا تمام انا خلاص اعمل ايه؟ اعمل ايه اخر ست عمال؟ هم ما بيصيفوش الدكة صيفوا فين؟ ده بيصيف لا يمكن اوكي بص بقى معايا تاني مع بعض لما انت كنت كان بوينت الاناتومي اوف ذا بريست ذا ليمفاتيك درينج اوف ذا بريست ربنا عمل الايه؟ عمل 2 لامب بلاكسس اندر ذا بريست واحده محطوطه هنا عاملها الله اكبر هيك طب خلي بالك اسمع اللامب بلاكسس الثاني وحط واحده ثانيه تحت الجي فاشل انا امبيدد في البريست ربنا حاطط لي فلكسس شبكه نتورك اوف لمباتيك بريست واحده تحت الكبد على طول واحده ثانيه تحت البريست على طول واحده ديب واحده تشين سوبرفيشن ليه؟ البريست سيلف من جوه معدي جواه بعد اذن حضراتكم الاحمر دي لمفاتيك فاسلز دي لمفاتيك فاسلز رانينج انسايد لمفاتيك فلويدز طيب المايه دي في الاخر هتتصرف فين؟ انا كده اتجاه من اثنين يا تروح ناحيه الساب اريلر بلكسس يا تروح ناحيه الساب ماماري بلكسس الساب ماماري والساب اريلر هم اللي هيلموا الليمف في الفلويد بتاع البريست كله اللي هيروح فين بعد كده؟ انا استاذنك حتى اقطع كلام هنا في الحاجه اللي مش حابب في الشبكه عشان بس ما تمشي اول مره عمليه رابط المستكمل ده يا حبيبي قال لي يا بص يا ابني عندك اكمال في الكابيلاري دي كان بعيد فوق وطلع في ملاجنا هتعمل ايه الاسبيس دي؟ طب اللي انا فاكر كان ايه؟ كل حد هتشيل بس كل يا ابني تعالى تشيل بس كل وتشيل ايرور نبل وتشيل يقول لك ابو محدود يقول له هشيل ايرور نبل قلت لك ليه يا حبيبي؟ هو مش الفكره دايما ان اي ماس في الملاجنا بتشيل سيفتي مارجن؟ ايوه يا باشا سيفتي مارجن واكبر سيفتي مارجن في التاريخ 5 سم ولا راوند ب 5 سم بعيده خالص كده لو دي خدت منها 5 سم ولا راوند احنا بعيد عن الايرون هتبدا لها الايرون بس على الاقل يبقى منظر لما نحط السيليكون ريزيستنس على الارتيشن بريس موجوده ولكن انا ما بشيلش الايرون عشان خاطر الماء انا بشيل الايرون دايما لان تحت الايرون دي سب ايرون في الكام كما كان في ماليجنسي يعني كان دي ماليجنسي سيلز راننج ان ذا بيبل كان دي ماليجنسي سيلز سب ايرون في الكام الايرون اللي اتشالت في المنطقه دايما شرط اجبار وغض مش شفاف قريبه ولا بعيده عشان هي تحت لها حاجه اسمها ساب اريلر دي كانت بس بتكون فيها مريض الفرد وده سبب اللي هيخليك لازم تشيلها وعندنا في الحمد لله عايز تعرف تشيلها ليه اوكي الهيلث فلويد بعد ما انت قلت فروم ذا لاترال هاف اوف ذا بريست رايح الاكزيلري نود متقسمين خمسه جروب بصوا عليا المجموعه اللي هنا دي دي اسمها يعني كيلو جروب او عشان ورا الالكتروليت ميجر ماسل سموها ذا الكتروليت يبقى انا عندي اول مجموعه اللي هي مين؟ انتيريور او كتروليت جروب حلو دي ماشي مع الفاتس اللي هي اللي هي الفراتك بس عشان مجموعة تانية هنا يبقى اسمها posterior وعشان دي عضلة هنا اسمها طابت capillary تسمي طابت capillary group يبقى انا كده عندي anterior capillary و posterior عندي هنا lateral humeral عند النكتة ده humeral من الأجل لما حطيت البيراميد كده هيبقى lateral group ده البيراميد ايه؟ تمام؟ الهيومرال دي بقى عندي lateral humeral group ماشيين مع الأجلري بس كده بقى كم مجموعة؟ ثلاثة في السنتر بتاع الاكسلا في الجهاز ده الفيلم ده في مجموعة embedded في السنتر فأنا كده بجهاز الوقت عن أول مجموعة وكان اسمها ايه؟ المجموعة اللي ورا السنتر وهي في النص السنتر يبدأ مجموعة أخيرة عن ايه الاكسلا في الهيومرال ما انت بحطيتش الهرم هنا الانت الهيومرال هتجيلي هنا هنا ده فيلم ده فيلم ده فيلم انت عم السكر مش كلافيكال الانت الهيومرال ده مش كلافيكال لان الكونسيبتور هم الايفكت اللي كانوا بتاكدوا دول الخمسه العالميين في كتاب الوزاره عندنا قال لكم في لينف ودايه واحده ده هنا ما بين الفيكتورالس ميجر والفيكتورالس ماينر اسمها ذا انترفيكتورال لينف نود يعني تبع الانتيك جروب كبير بقول لك لا يا انتيك جروب كلها ورا الفيكتورالس ماينر في كاتكين بين ذا ميجر يا بين ما هو يعني الحته دي كده بقول لك فهم كتاب الوزارة 6 وكل الكتب العالمية 5 تمام يبقى احنا عندنا 5 كلاسيك بلس انتر فيكتور ليف نو على ده على ده على دماغه على ده كتاب الايه ولا انت ذاكرت كده ولا اي حاجه على دماغه ولا قالت دماغه ماشي مع اللي عندك بتبقى ربنا مصحصلك ده حاجه ثانيه غير المجموعة اللي عندها abnormal error metabolism احنا هتلاقي عندهم الجمله بتاعت الجين نمره 3 مش موجود ده تخليه قاعد في الامتحان عشان اكتب ورا البريست اكشن بيديش الخمسه اكزيلري ليمف نودز الخمسه اكزيلري جروب ايه رايك حضرتك وانا شرحت ده اني اقرب ثلاث مجاميع للبريست وكده انا دايما في الاكزامينيشن طالع عندي كانسر بريست ما ام نوت اكزامينينج اول فايف جروبس ام جاست اونلي اكزامينينج 3 جروبس اللي هم مين الانتيريور والسنترا مين والابيتشن عشان في الامتحان برضه انا عمال اجيب السيرجي يا ابني انت بتعمل رايك المصري شيل البريست كله في المصري ده ايه وفضي حاجه من الليمف نود ايوه بيه طبعا لازم افضي بتفضي كلها يا حبيبي يقول لي لا ما بتفضيش كلها اما بتفضي ايه انا بشيل الانتيريور والسنترا اللي هي مش هتحط فيديوهم بس البريست مليش اي كونكشن لا باللاترال اللاترال ربنا عمله عشان اقرب لهم والبوستيريور ربنا عمله عشان خاطر الباك فما لهمش علاقه وانت لو شلتهم كلهم الست دي بعد عمليه راحه هيورم قد كده جالها لينفيديما هيتعمل الفيل يبقى انت ضررتها ما تعرفهاش يبقى البريست في الاكتيفري جروب انت كام واحده؟ 3 جروب وبعد كده لك ما خلي بالنا ابو مصطفى احنا رايحين لو بكتر لو حتى كناش يعني لو حد شكر ربنا كرمه ودلوقتي بيشتغل في انجلترا مثلا انا عايز ابعت له حاله كانسر بريست عليك هناك قال لك انت بتقعد تفضل انا بعت لك واحده عيانه عندها كانسر اربع او خمس وعندها انتير سنترال ليمف نود وعندها سنترال ليمف نود وعندها ايبك ليمف نود انا اكتشفت القصه حاجه قال لك انا عامل حاجه اسمها ليفل 1 نود ليفل 2 نود ليفل 3 نود انت هتعمل تسحبهم عليا دي عضله صغيره هنا زي ايدي ايدي دي اسمها كنترولز ماينر هي كده عم تلف على السيرفيس قال لك تيمب نود بيلو ده في كرونس ماينر تبقى ليفل 1 لما اكشن ايه مجموعه الانتيريور ليمب نود بيهايند ذا ماسل يعني لو شفت الماسل كده ده ليمب نود بيهايند ذا ماسل ليفل 2 لما السنتر هم انت بتبص لهم من هنا سنتر انت عايز تشيلهم من قدام بس من الفيكتورال ماينر تتشال ليفل 3 اب ذا ماسل هم يعني كان ليفل 1 هم الانتيريور بيلو ذا ماسل ليفل 2 behind the muscle اللي هم السنسر وليفل 3 اكيد above the muscle النقطة الثانية تفتكروا مين كده الهاف اوف ذا بريست مش عامل اكيلا ايه دي يعني ليمف نود اللينف نود على فكره سبحان الله ربنا خلق كل لينف نود ماشي مع البدن. اللينف نود ماشي مع البدن. اذا كان الميدي العصب ده بس واخد من انترنال ميموري ارت يبقى هيدي ايه؟ هيدي الانترنال ميموري لينف نود اللي هم موجودين جوه الشيست وول اللي هم ما بيتشالش. طبعا الشيست عشان نشيل الانترنال ميموري نود. فدي هنا يجي سؤال الامتحان سؤال ذكي جدا. ايه رايك يا ابني؟ تحب يجيلك طبعا اول ما اقول لك تحب ولا احب يجيلك جدا ما يجيش اقول لك تحب يجيلك كارسينوما في الميديا الهضمي في الراس ولا يجيلك كارسينوما في اللاتر الهضمي في الراس؟ ولا تمام ما تعرفش حاجه تقول لي يجيلك انت ما يجيليش انا بس برد عليك انا ما يجيليش حاجه بتعرض عليا ليه يجي لي انا؟ بجد يعني انا يعني بنقول له بجد كده؟ المجموعات الثلاثة دول كلهم بيقعدوا في الجوع الكبيري والانتنا الممري والانتر كورتيكال كله بيلم نفسه في اكبر مصيبه على الاطلاق السوبر كلاب اللي هي جوه الديب سيرفايفل. وعشان كده احنا كلنا كجراحين وانتم ان شاء الله ان شاء الله يطلع جراح لما بتجينا واحده ست عندها ماسك بريس مش عليها بريس وايز بحط ايدي هنا سوبر كلاب لما لقيت كل كعبه ما بكملش تقول له مش شايف ولا لا انا حاجة شخصية عملية حاجة تحت كيمو ثيرابي وريدو ثيرابي. انت لو جبت سوبرا كلاب معناها دي بتعمل لي جراحين ايه؟ الاكسلري نود افكتد الانترنال ميموري نود افكتد ده انت كنت افكتد كده. اول خطوة دايما في عياداتنا اول ما جينا احنا عندها بريست مان قبل ما امسك الماش بحط ايدي هنا سوبرا كلاب لقيت كل جيعة بقفل على كده خلاص اوكي؟ ليه يا دكتور؟ ما انت السوبرا كلاب كان فاينل درينج الاكسلري انترنال ميموري وانتر كوستر هي افكت اللي عامل لك بتسمعني ثلاثة ثانيين كمان بالتخفيف بدون ما اخلص الموضوع متاخر قوي كده. دي بقى حاجتين اخرى هقول لهم تطلع لهم منين جدا في اللينك الثاني اللي هو اخر موضوع بختم بيه. برضه لقينا حاجات غريبه المنظر مش مفهومه. لقينا كمان عندهم كانسر بريس عندهم ليفر متاستاسيس وما عندهمش برين ولا لانج ولا بون. الوقت ما بين البريس وما بين الليفر بلاد ولو الليفر وصل له مثال معناه ان في سيجمنت في الوسط بلاد كانت بالظبط كده تروح كل حته مش كان عليه علامه استفهام ازاي الليفر يبقى في حد وحده والباقي لا علامه استفهام الثانيه لقينا في حد عندهم كانسر بس لو لهم تشجيع راند امبلايز فمصايا فمصايا فمصايا امبلايز كان نديول خدناها معينه طلعوا متسبب في نديول يمكن اول واحده شفتهم كانت واحده اللي هي سيستر ميري جوز الصاين حتى لك اللي عندك حتى بيجيلي جوز الصاين بتتكلم من الكيس ايه اللي جاب البريست الامبلايز؟ قال لك بصيب بقى تحب الاشياء دايما طلع ان دي ابنورمال لمفاتك بصوية طبيعي خلقة ربنا من كل الامفاتك بريست في البريست يتروح للأجزال يتروح للانترنال ميموري يتروح للانترنال just only from the lower half of the breast lower half تحت اللي هم يعتبروا lower inner ولور اوتر بصوا عليه دي كويس قوي some sets of the lymphatic vessels بدل ما هتمشي كده اجزاء او تخش جوه تاني ممري مشي في تحت هما مجموعتين عليا مجموعه مشي subcutaneous superficial وعملت communication مع الامبلاكا lymphatic and this can explain sister Mary Joseph fine مجموعة تانية ايش الضغط بس كانوا الجو يعني خرم سياس وخرم الدايفرام راح تعمل كومبيتيشن مع الليبر وبالتالي يقدر يفسر لحضرتك كيرلي ليبر متاستاسيس من في لانج في برين في بون ذيس از نوت بلاد متاستاسيس دي عبارة عن بشرط ان الناس البريست فين لور هاف ماشي بتاعتك فروم ذا لور هاف المرة الأخيرة عايز أعرف حضراتكم منها حصل ازاي مش عارف تقولي فيها ولا لا اسمها بروكنبرج هي سكن في الاوبر حلو بتيجي منين وازاي؟ اقول لكم في الناس كولون كما كان ازاي؟ الواصلة ايه ما كان دور وبين الاوبر ريترو بريد موافق طب وعايز حد لحد يوصل في الطريق من البريد للاوبر ازاي؟ قولي خد على طول طلع سلام تايم ده نروح في شمال تمام لا تنزل هنا في العروبة خش ما تصير بروسات كما تطلع على المطار يعني عايز وقت افضل ازاي معايا بصوا معايا بقى الانفاتك من ضرورة افضل برانس اللي هتجيب تبقى برانس بتعمل كومنيكيشن مع الليبر الليبر كان طالع منه من تحت حاجة اسمها الليجامنت انتيرير تمام فتمشي فيه الانفاتك في الليجامنت انتيرير وتكمل لتحت ودي عاملة كوميونيكيشن مع الأنبلاك سوري مع الأوبيريا اللي انفتحت تتعلم في الدنيا بشكل يعني عايز أوصل بريست الأوبري لورا ذا بريست الكلام بتتلزم بيرسينج ذا دايفرام كوميونيكيشن وذ ذا ليفر يعني أي ست عندها كرو كونسيرن ما ينفعش تدخل على الليفر الأول ما ينفعش ما أنت عديت على الليفر الأول ما ينفعش خالص يكون في كرو كونسيرن من غير ليفر مستحيل أنت عديت على الليفر الأول وعرفت قيمة وبعدين طلعت من الليفر من تحت في الليجمنت الأخير أو الراوند ليجمنت وكأنه عملت كوميونيكيشن مع الاوبري الليمفاتيك في سكروتال بيرن تيومر يبقى النهارده في تو ابنورمال ليمفاتيك اوسيليشن مجموعه تنش في السكيشيال ودي كاستر ميري سيستر جوزف سيستر ميري جوزف فاين والمجموعه الثانيه هي اللي هتوصل في تيومر وبعد كده تعمل سكروتال بيرن تيومر لو اهم حاجه هدي السهول انا في الدبلاس تمام يمكن اخر مره جيت صار عندك في الامتحان كان سنه 2004 يعني لسه طفل الامتحان بتاع الحرب كل سنه سيبر 1 بس نيجي سؤال عناسب 20 نمرة احنا عادة ناس عناسب كتير براد والثيرويد والجوانا الكنال وبا انا اخدهم كلهم مع بعض ان شاء الله ده كان واحد من الموضوعات المهمة كنا بالنسبة اي حد ليه سؤال في الموضوع يعني الكوميونيكيشن ده اصلا نورمال مش موجود ده نورمال موجود عندنا كلها يعني نورمال موجود عندنا عندنا كلنا انا عايز اقول لك نورمال طلعت مني غلط كلمة ده نورمال هو نورمال باسورد نورمال باسورد انا هعمل حصة ثانية بكرة الساعة 7 الصبح خلاص لغاية ما نفس الست داون تعرف مين معايا ومين مش معايا طبعا الست داون ده هيكون باي ذا نكست ويك ان شاء الله باي ذا نكست ويك تحط مواعيد الفاينل تقسموا مجموعات كل مجموعه بعدد معين علشان ما يبقاش في زحمه خالص خلاص واللي هنمشي عليه طول السنه ان شاء الله اوكي بكره على طول بكره ان شاء الله هناخد بريك بعديها هو رمضان امتى؟ 19 لو طلع الحد في اول يوم رمضان هياخد كام؟ ما طلعش يعني طلع الحد طلع الاثنين اول يوم هيبقى هو كام حصه في الاسبوع؟ خلاص يبقى كده كده هنتقابل بكره